اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في هذا الكتاب المبارك في تفسير الجلالين، وصلنا إلى سورة العنقود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أي بقولهم، يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أنا به مصدرية وهناك حرف جر محذوف تقديره أحسب الناس أن يتركوا بقولهم. آمنا وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون، كأنهم لم يصبروا على الأذى يعني. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة. لماذا قال علم مشاهدة؟ حتى لا يتوهم أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا لا يقول به أحد من أهل الملة إلا القدرية النفاة، وهو لا انقرض. وليعلمن الكاذبين، فعلم الله نوعان، علم غيب وعلم ماذا؟ وعلم مشاهدة. وليعلمن الكاذبين فيه أي في إيمانهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، الشرك والمعاصي، أن يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يفوتون من العذاب، أن يسبقون من العذاب فلا ننتقم منهم، ساء بئس ما الذي يحكمونه حكمهم هذا، بئس الذي يحكمونه حكمهم هذا. من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت فليستعد له. من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به، الضمير يعود لمن؟ الضمير في به، إلى أين مرجعه؟ إلى من؟ إلى الإنسان. من كان يرجو لقاء الله يخاف لقاء الله فإن أجل الله به أي بالإنسان لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه، لأن منفعة جهاده له لا لله. الجهاد قد يكون جهاد العدو وقد يكون جهاد النفس. إن الله لغني عن العالمين الإنس والجن وعن عبادتهم، والملائكة وعن عبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن، ونصبه بنزع الخافض الباء، يعني أحسن هنا اسم تفضيل ليس على بابي، إنما معناه الصفة المشبهة، حسن الذي كانوا يعملون. وقال بعض المفسرين إنه يجري على بابه، إنه يجري على بابه، فإذا جرى على بابه ماذا سيكون المعنى؟ سيكون المعنى أن الله عز وجل يجزيهم أحسن عمل عملوه من نوع كل عمل، فيعطيهم أجر أفضل صلاة، أجر أفضل صلاة قد صلوها، وأجر أفضل يوم صيام قد صاموا، وأجر أفضل زكاة قد زكوها، وهكذا. نعم، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. وقال في حق الكافرين ولنجزينهم أسوأ، فلنجزين الذين كفروا أسوأ ما عملوا هو الكفر، وهذا ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، لأنه إذا جزاهم بالكفر فقد جزاهم بما يستحقونه. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وهو الصالحات. وصينا الإنسان بوالدي حسنا، أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما. إذن كيف نعرف حسنا؟ إذا أردنا أن نعرفها كيف نعرفها؟ لا يجيه؟ لا. إذا أردنا أن نعرف حسنا كيف نعرفها؟ ستكون نائبا عن مفعول مطلق، مفعول مطلق محذوف تقديره إيصاء، وهذا صفته. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به بإشراكه علم موافقة للواقع فلا مفهوم له. يعني قوله تعالى ما ليس لك به علم، هذا القيد لا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم مخالفة له. لماذا؟ لأن الواقع أن كل ما أشرك بالله عز وجل فليس هناك علم به، ليس معنى أن هناك من يشرك بالله وله به علم. نعم، هذا معنى قوله لا مفهوم له، يعني هذا القيد موافق للواقع. الواقع أن كل من أشرك بالله فليس له علم بالذي أشرك به، مفهوم قوله. فلا تطعهما في الإشراك ولا ما دونه، لا تطعهما في الإشراك ولا ما دون الإشراك من المعصية. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي آذاهم له كعذاب الله في الخوف منه، فيطيعهم فينافق، ينافق خوفا منهم، خوفا من عذابهم. ولئن لام القسم جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا، ليقولن حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير جمع لالتقاء الساكنين. هذا معروف في الفعل من الأفعال الخمسة، إذا أسند اتصل بنون التوكيد أصله ليقولن، حذفت نون الرفع أولا لتوالي الأمثال، توالي النونات يعني، ثم التقى ساكنان وهي النون الأولى من النون التوكيد وهو الجماعة، فحذف طوال الجماعة. إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. لماذا قال إنا كنا معكم في الإيمان؟ لأنهم لا يذهبون للجهاد، هم يقعدون في بيوتهم، فيقولون إنا كنا مؤمنين معكم فأشركونا في الغنيمة. قال تعالى أوليس الله بأعلم أي بعالم بما في صدور العالمين. لماذا قال بأعلم بعالم؟ لماذا قال بعالم؟ لأنه لو أجرينا اسم التفضيل على بابه وقلنا الناس تفضيل، معنى ذلك أن هناك من يعلم ما في صدور العالمين مع الله، ولكن علم الله أعظم، ولا أحد يعلم ما في صدور العالمين. فإذا أعلم هنا بمعنى عالم، لأنه لا أحد يعلم ما في صدور العالمين. نعم، أوليس الله بأعلم أي بعالم بما في صدور العالمين قلوبهم، بما في قلوبهم يعني من الإيمان والنفاق. بلى، الجواب بلى. ولا يعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم، بقلوبهم وأعمالهم. فالإيمان ليس إيمانا بالقلب فقط، لكن هذا مبني على مذهبه في الإيمان، إن الإيمان عنده التصديق، وهذا مذهب المرجئة. ولا يعلمن المنافقين، فيجازي الفريقين، واللام في الفعلين لا مقسم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا طريقنا في ديننا ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت، يعني إن كانت لكم خطايا، إن كانت لكم خطايا في اتباعنا سنحملها. والأمر بمعنى الخبر. نعم، وهذا يأتي كثيرا في اللغة وفي القرآن، أن الأمر قد يأتي بمعنى ماذا؟ الخبر، والعكس بأمر. الخبر بمعنى الأمر، مثل قوله تعالى مثلا والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر معناه الأمر، وهنا أمر ولنحمل خطاياكم، ولكن لم يحصلون به ماذا؟ الإخبار، الخبر. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون في ذلك. ولا يحملن أثقالهم أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم، بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا، وإضلالهم مقلديهم. يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نعم، كما قال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يكذبون على الله سؤال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسم، يعني ولا يسألن ولا يحملن، لا يحملن ولا يسألن، كلاهما لام قسم، وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع كما مضى، يعني ليحملونن ليسألونن. لماذا قال قيل السؤال بأنه سؤال توبيخ في قوله ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، حتى لا يظن أن الله يسألهم سؤال استعلام، بل هو يعلم سبحانه وتعالى، لكن يسألهم سؤال توبيخ ولو شديد. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوا. لماذا لم يقل فلبث فيهم 950 عاما؟ لماذا قال 1000 سنة إلا 50 عاما؟ في الشرك وفي التوحيد. نعم، 50 في التوحيد باقي في الشرك. ما هو مكث فعلا، هو مكث بعد 50 عاما. يعني عمر نوح قيل إنه كان 40 سنة قبل البعثة، وتسعمائة وخمسون في الدعوة، ثم 50 عاد فيها مع الموحدين بعد هلاكهم بالطوفان. بعد هلاكهم 1040 بالطوفان، لا ليس 1040، يعني 950 هذا 1040. 1040 صحيح؟ نعم. هذه 1040 لماذا قال في المدة التي لبث فيها معهم، لماذا قال 1000 سنة إلا 50 عاما؟ 1000 سنة إلا 50 عاما هي 950 عاما. لماذا لم يأخذ 950؟ قيل لمعاني. المعنى الأول التهويل في طول المدة. عندما تسمع كلمة 1000 لبث فيه 1000 سنة غير ما تسمع كلمة ماذا؟ 900، للتهويل، للمبالغة في المدة، لأنها لمدة كبيرة جدا. وقيل حكمة أخرى إشارة إلى أن هذه 50 أتمت بعد ذلك 1000 بعد موته، ولكن هذا ليس ظاهرا في الآية. طب لماذا قال سنة وعام؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني كان يمكن أن يقول 1000 سنة إلا 50 سنة مثلا، إشارة إلى أن المدة التي بقي فيها معهم فيها شدة، لأن السنة في القرآن من الجذب، من الجذب. قال تزرعون 7 سنين دأبا، ثم قال بعد ذلك ثم يأتي عام فيه يغاث الناس. نعم، والعام يطلق على الرخاء، والسنة تطلق على الجذب. فكان 950 التي مكث فيها معهم كان فيها شدة وصعوبة في الدعوة، ثم بعد هلاكهم مكث 50 عاما في قوم فيها يسر وفيها سهولة. يعني فأخذهم الطوفان، أي الماء الكثير، طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون مشركون. فأنجيناه أي نوحا وأصحاب السفينة، أي الذين كانوا معه فيها، وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسولهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس. واذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه خافوا عقابه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره إنما تعبدون من دون الله أي غيره أوثانا وتخلقون إفكا تقولون كذبا إن الأوثان شركاء لله، هذا الكذب الذي تقولونه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يقدرون أن يرزقوكم، فابتغوا عند الله الرزق اطلبوه منه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا أي تكذبوني يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين، الإبلاغ البين في هاتين القصتين تسلية تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في قومه أي في قوم النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الكفار: أولم يروا بالياء والتاء ينظروا كيف يبدئ الله الخلق بضم أوله وقرئ بفتحه، كيف يبدأ الله الخلق وكيف يبدأ الله ماذا بضم أوله، ماذا نقول يبدأ، يعني كيف يبدئ وكيف يبدأ بضم أوله وقرئ بفتحه، يعني كيف يبدئ الله الخلق وكيف يبدأ الله الخلق، من بدأ وأبدأ، بدأ يبدأ وأبدأ يبدئ، بمعنى يعني بنفس المعنى، نقول هاتان الكلمتان بمعنى أي بنفس المعنى مترادفتان، يعني أي يخلقهم ابتداء ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأه، إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير فكيف ينكرون الثاني. قل سيروا في الأرض، وهذا دليل عقلي في القرآن على البعث، الاستدلال بالمبدأ على المعاد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق من كان قبلكم وماتهم ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين، النشأة الآخرة قراءتان. إن الله على كل شيء قدير، ومنه البدء والإعادة، يعذب من يشاء تعذيبه، ويرحم من يشاء رحمته، وإليه تقلبون تردون. ومشيئة الله عز وجل ليست معلقة بمن يشاء تعذيبه فقط، بل لو أراد أن يعذب من أراد أن يرحمه لفعل، كما ذكرت هذا كثيرا في كلامه. وليه تقلبون تردون، وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها. لو كنتم في السماء لا تعجزون الله عن إدراككم، أي لا تفوتونه. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي، وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. وقوله من رحمتي جنتي هذا تأويل للرحمة، لأنهم يرون أن الله عز وجل لا يتصل بالرحمة. نعم، جنة الله من رحمته المخلوق، ورحمة الله نوعان كما تعلمون، رحمة المخلوقة خلقها يترحم الناس فيها بها فيما بينهم، ورحمة هي صفته. هذه ينكرونها، ينكرها الأشاعرة، فلذلك يؤولونها بمخلوق منفصل عن الله كما فعل هؤلاء. قال تعالى في قصة إبراهيم: فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها، بأن جعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات هي عدم تأثيرها مع فيه مع عظمها، عدم تأثير النار في إبراهيم مع عظم هذه النار، وأيضا وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. إخمادها يعني إطفاؤها، أخمد النار أطفأها، وإنشاء روض مكانها في زمن يسير، روض يعني بستان وجنة. ولكن هذا لم يأتي فيه دليل. الذي ورد في القرآن أن الله قال للنار كوني، يقول للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أما إنشاء الروض الله أعلم بالصواب، لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم منتفعون بها. وهذا أيضا تفسير للإيمان بالتصديق على مذهب المرجئة. نعم، عدم أن قلنا كن بردا وسلاما، كن دافئا، ما بلغت في هذا القولين، قلنا كن دافئا لإبراهيم. نعم، لأن قولي بردا، لماذا قال وسلاما؟ لأنه قال كوني بردا فقط قد يظن أن لا تكون بردا، أي شديدة البرد يتجمد منه، فسيامل يعني ماذا؟ ليصيبه ضرر، ليصيبه ضرر بها. أنت لماذا تقول لماذا لم يعوض عن هذين اللغة بلغض واحد دافئ مثلا؟ نعم، الله أعلم. شوهدنا هنا يقول إلى رب تقلبون ثم تقول ترجعون ثم تقول تردون، هذه الفائدة يعني مترادف. ولكن طبعا أنت تعلم أن شيخ الإسلام في مقدمة التفسير ذكر أنه لا ترادف تام في اللغة، ولا يوجد في القرآن لفظة يقوم مكانها لفظة أخرى ترادفها من كل وجه. لا يوجد في القرآن لفظة يقوم مكانها لفظة أخرى ترادفها من كل وجه، وكل لفظة لها معنى ينفي على هذا البلاغيون. نعم، حسب ما يفتح الله عليهم. وقال إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة، أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم، خبر إن وعلى قراءة النصب مرة. وقال إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية، يعني إذا كيف يكون الكلام؟ يعني إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فمودته على قراءة الرفع، هناك قراءتان، قراءة بالرفع وبالنصب في مودة. قراءة الرفع ما إعرابها؟ إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، كيف سيكون إعراب المودة؟ مبتدا، لا خبر إن، يعني إن اتخاذكم، إن اتخاذكم ماذا؟ الأوثان بسبب ماذا؟ مودة بينكم، ليس بسبب، لا مودة بينكم، اتخاذك الأوثان هو المودة. المبتدا مقدم؟ نعم، يكون اسم إن سهل، خبر إن، هذا قراءة الرفع، هناك قراءة رفع، نحن الآن في قراءة الرفع. إثن إن المصدر المؤول، إن اتخاذكم، إن اتخاذكم، إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، خبر إن. وعلى قراءة النصب قراءة حفص مودة بينكم، كيف تعربها؟ مفعول له، مفعول له، مفعول لأجله، يعني لماذا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم؟ ما معنى مودة بينكم يعني؟ يعني مجاملة لبعضكم، فقط حبا لبعضكم، يعني انتم ليس عندكم اي بينه ولا اي دليل على عباده الاوثان، فقط تقلدون بعضكم محبه من بعضكم لبعض. نعم، اذا قراءه النص ستكون ماذا؟ مفعول لاجله. طيب اين اسم ان؟ اذا لا، ستكون ما كافه، قلنا ان هنا لن تكون عامله، فقراءه النص ستكون ماذا؟ ما كافه. ولذلك تجدون في قراءه حفص ما مع ان متصله، ما كافه تتصل بماذا؟ بان. اما ان قدرت ان ما مصدريه سوف ماذا؟ تفصلها، سوف تفصلها عن ان، ينتجع ان وحدها وما وحدها. فهمتم الفرق بين القراءتين؟ نعم. هذا معنى قوله وعلى قراءة النص مفعول له، مفعول لأجله. وما كافة، ما كافة تبطل عمل إن، المعنى توددتم على عبادتها، أحب بعضكم بعضا على عبادتها. هذا واضح. في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ القادة من الأتباع، ويلعن بعضكم بعضا، يلعن الأتباع القادة، ومأواكم مصيركم جميعا النار، وما لكم من ناصرين مانعين منها. فآمن له، صدق بإبراهيم لوط. نعم، آمن إذا تعدى بالله قد يكون معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا إذا تعدى بالله. وابن أخيه هارانا، وإن كان الإيمان والتصديق بينهما خلاف في المعنى حتى في اللغة كما ذكر الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان. وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي. وهجر قومه، وهاجر من سواد العراق إلى الشام، يعني هاجر من أرض العراق إلى الشام. إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه، وهو يثبت صفتي العزة والحكمة وفسره بمخلوق منفصل عن الله، فيجعل العزة في الملك، لا وعز في ملكي وفي ذاتي، والعزيز هو الذي يغلب، وحكيم في خلقي وفي أفعالي سبحانه وتعالى. وهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب، بعد إسحاق وجعلنا في ذريات النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، والكتاب بمعنى الكتب أي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيره. وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان. وهل أجره في الدنيا هذا أنقص أجره في الآخرة؟ الجواب لا، وإنما في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى، فأجره في الدنيا لا ينقص شيئا من أجره في الآخرة. فهذا فيه دليل أن من أراد الثناء الحسن فعليه بالإخلاص. الذي يرائي في أعماله ماذا يريد؟ يريد الثناء الحسن. وأعظم ثناء الحسن يأخذ العبد بإخلاص وليس بريائه، فيكون قد حصل الدنيا والآخرة، ولكن لا يكون قصده الثناء الحسن بالعمل الصالح، إنما يكون قصده وجه الله، ويأتيه الثناء الحسن تابعا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، وذاتي كثيرا في التنوع في القرآن في مثل هذا، إذا توالت الهمزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. لتأتون الفاحشة أي أدبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل طريق المارة، بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم. فترك الناس الممر بكم خوفا منكم يعني، وتأتون في ناديكم أي متحدثكم، المتحدث اسم مكان، المكان الذي تتحدثون فيه، المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض، يعني يفعلون الوطء أمام بعضهم عياذا بالله تعالى، فهذا غاية في الفساد والإفساد. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه. قال رب انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال، فاستجاب الله دعاءه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، تسكين السين في القراءة، بإسحاق ويعقوب بعده، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين كافرين. قال إبراهيم إن فيها لوطا، قالوا أي الرسل نحن أعلم بمن فيها، لننجينه بالتخفيف والتجديد، لننجينه ولننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. يعني بتخفيف الجيم وتشديد الجيم، لننجينه ولننجينه وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منجوك، وفي قراءة منجوك. أين وصلنا نحن؟ في السلف والسلف. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا، لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فأعلموه بأنهم رسل ربه، وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك، بالتشديد والتخفيف منجوك ومنجوك. وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، ونصب أهلك عطفا على محل الكاف. يعني قول تعالى منجوك، كيف تعرب الكاف؟ مضاف إليه، في مضاف إليه، من الضمير المبني على الفتح محل جر، مضاف إليه لفظا ومنصوب محلا. لماذا منصوب محلا؟ لأن منجوك اسم، اسم ماذا؟ اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فالفعل يضيف إلى المفعول هنا. كأنك تقول لا، منجوك اسم فعل ليس اسم مفعول، منجي. كأنك تقول تنجيك، فهمت؟ فمحله ماذا؟ محله النصب، ولذلك أهلك نصب عطفا عليه. نعم، وأهلك نصب أهلك عطفا على محل الكاف ليس على لفظ الكاف. كانت من الغابرين إن منزلون، بالتخفيف والتشديد منزلون ومنزلون، على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما بالفعل الذي كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. فما هنا؟ إما أن تجعلها مصدرية فتقول أنزلنا على هذه القرية رجزا من السماء بفسقهم، بسبب فسقهم، أو موصولة بالذي كانوا يفسقونه. ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها لقوم يعقلون يتدبرون. وأرسل إلى مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، اخشوه هو يوم القيامة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها. العامل هو تعثوا، لأن عتى من عتيا يعتى أي أفسد، فمفسدين نفس معنى ماذا؟ تعثوا، حال مؤكدة لعاملها من عتيا بكسر المثلثة أفسد أي بكسر الفاء يعني. فكذبوا فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. وأهلكنا عادا وثمودا، بصرف ثمود وتركه بمعنى الحي والقبيلة. إذا تركت الصرف سيكون بمعنى القبيلة فيكون علما مؤنثا، لأن القبيلة مؤنثة، وإذا صرفته سيكون علما على جدهم ومذكر فسيكون مصروفا. ولقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن، وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي، فصدهم عن السبيل سبيل الحق، وكانوا مستبصرين ذوي بصائر. وأهلكنا قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات بالحجج الظاهرات، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا. فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. هذه الآية والآية التي قبلها فيها نوع من أنواع البلاغة، ما هو؟ علاقة بين الآيتين في الترتيب، ما هو؟ اللف والنشر. فيقول اللف والنشر، ما هو اللف والنشر؟ فيها نشر. نعم؟ النونات فيها كلمات؟ لا، اللف والنشر أن تذكر أشياء على الترتيب ثم تذكر نظائرها على الترتيب. يعني الآية التي قبلها ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال تعالى: وقارون وفرعون وهامان، ثم قال: وعاد وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم، ثم ذكر ترتيب العذاب، فكل أخذنا بذنبه. قال وعاد وثمود، أول شيء بدأ بماذا؟ بعاد وثمود، ثم قارون وفرعون وهامان، صح؟ عاد وثمود الأول، ثم قارون وفرعون وهامان، ثم قال: فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا عاد، ومنهم أخذته الصيحة، هذا ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض، هذا قارون، ومنهم من أغرقنا، هذا فرعون. فذكرهم مرتبين وذكر عذابهم مرتبا. نعم، لف ونشر. قال: فكلا، قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي أصناما، يرجون نفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليها، وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع عنهم حرا ولا بردا، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. إن الله يعلم ما، هنا بمعنى الذي، ليست نافية كما يظن البعض. إن الله يعلم الذي يدعون من دونه من شيء. ما معنى إذن الآية؟ يعني الله عز وجل يعلم كل ما يعبدون من دون الله من شيء، هذه زائدة لتأكيد العموم، لتأكيد العموم. يعني الله عز وجل يعلم كل المعبودات التي يدعونها من دون الله، وأنها ليست شيئا، وأنها ليست شيئا، كما في قوله تعالى مثلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. مضى أن هذا تأويل أو تفسير للصفة ببعض متعلقاتها، وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس، وما يعقلها يفهمها إلا العالمون المتدبرون. خلق الله السماوات والأرض بالحق المحق، يعني حال، هذا الجار مجرور متعلق بمحذوف حال. إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى للمؤمنين، خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. المؤمنون هم الذين ينتفعون بالآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. ما الإشكال هنا؟ ما الإشكال في كلامه؟ ما وجه الإشكال؟ هم لا يثبتون إرادة كونية، هم ينفون التحسين والتقبيح العقليين. مضى مثل هذا كثيرا، مضى في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في قوله تعالى شرعا، لا، المنكر هذا شرعا وماذا؟ وعقلا. هم ينفون إثبات المنكر عقلا. أهل السنة يثبتون ماذا؟ الإنكار والقبح للأشياء قبل ورود الشرع، لكن لا يثبتون أحكاما. يقولون الأحكام لا تأتي إلا بعد ورود الشرع. على شعيرة يقولون المنكر اللي يعرف العقل، اللي يعرف فقط بالشرع، فكان يمكن أن يأمر الله بالزنا وأن يبيح وأن يحرم النكاح مثلا. طبعا هذا من الباطل الشنيع. نعم، والمنكر شرعا وعقلا. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا وعقلا، أي شأنها ذلك ما دام المرء فيه. ولذكر الله أكبر من غيره من الطاعات، والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. هذا على أحد التفسيرات يعني الذي ذكره، فيجازيكم به. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، أي بالمجادلة التي هي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجالدوهم أي قاتلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك، وإلهنا وإلهكم واحد، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون. فهذه الآية تشير إلى ماذا؟ إلى موقف المسلم مما ورد في كتب أهل الكتاب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيره، فالذين أتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به بالقرآن، ومن هؤلاء يا أهل مكة من يؤمن به وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون أي اليهود، وظهر لهم أن القرآن حق والجائي بهم حق صلى الله عليه وسلم وجحدوا ذلك. وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن، أي لو كنت قارئا وكاتبا لارتاب شك المبطلون اليهود فيك، وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، صفته صلى الله عليه وسلم كذلك في التوراة، وجاء صلى الله عليه وسلم موافقا لصفته في التوراة. ولا تخطه بيمينك، بيمينك تكتبه، خط يخط أي كتب يمينك. طيب لماذا قال تعالى بيمينك؟ أخونا يسأل لماذا قال بيمينك؟ معروف أن الذي يكتب يكتب بيده، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه، لماذا قال بيمينك؟ هذا تأكيد أنه يكتب بنفسه، لأنه قد يكون كاتبا بما يمليه على غيره، قد يكون كاتبا بما يمليه على غيره. أنا ترى أنه لو قال الأمير كتبت الكتاب، قد يكون هو ليس هو الذي كتبه، قد يكون أمر ماذا؟ أمر الكاتب أن يكتب، واضح؟ فالله عز وجل أراد أن ينفي كتابته صلى الله عليه وسلم بأي وجه من وجوه، بكل وجه من وجوه النفي، فأتى بيمينك ماذا؟ لتأكيد أنه ليس كاتبا، لأنه قال وما كنت تقرأ ولا تكتب، ربما يفهم أنه لمنزلته العالية هو يحسن الكتاب ولكنه لا يكتب بنفسه، يأمر كاتبه أن يكتب، فهمت؟ ولا تخطه بيمينك، إذن هو لا يكتب بنفسه عليه الصلاة والسلام، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. إذن لو كنت قارئا كاتبا لارتاب شك المبطلون اليهود فيك، وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل هو أي القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنين يحفظونه. ما مناسبة هذا بعد ذكر نفي الكتابة؟ شرف الله النبي عليه الصلاة والسلام بنفي الكتابة عنه مع أن نفي الكتابة عيب، عيب في غيره، لماذا كان هذا تشريفا له؟ أنه أتى بهذه العلوم العظيمة التي يعجز عنها الأولون والآخرون في هذا الكتاب وفي سنته، ولم يقرأ كتبا، معنى هذا أن علمه علم لدني من عند الله عز وجل. وكذلك أمته أمة أمية، كما قال في الحديث إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب وفي رواية ولا نحسب، يعني لا نحسن القراءة والكتابة ولا الحساب. فهذه الأمة الأمية جعل كتابها في صدورها يسهل حفظه عليه، فهذه نفسها معجزة من معجزات القرآن أنه يسهل حفظه، ها، بخلاف الكتب الأخرى التي أنزلها الله على أنبيائه حفظها لا يسهل كما يسهل حفظ القرآن، يحفظه الصبي ويحفظه الكبير والصغير، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنين يحفظونه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي اليهود، وجحدوها بعد ظهورها لهم، جحود بعد علم ليس عن جهل. وقالوا أي كفار مكة لولا هلا حرف تحضيض أنزل عليه على محمد آية من ربه، وفي قراءة الآيات كناقة صالح وعصا موسى وميلة عيسى، قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وإنما أنا نذير مبين بين الإنذار بالنار. وقبل هذه الآية ذكر آيات بينات، كأنه يقول لهم أعظم آية أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، وأعظم من كل معجزة أوتيها النبي من الأنبياء، لأنها معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة، لا تختص بزمن دون زمن. أولم يكفهم فيما طلبوا أن أنزلنا عليهم الكتاب القرآن يتلى عليهم؟ هذه الآية فآية مستمرة لا انقضاء لها، بخلاف ما ذكر من الآيات ناقة صالح أو عصا موسى أو اليد، هذه آية انقضت وانتهت. إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة لقوم يؤمنون، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي، يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم، يعلم أنني صادق وأنكم مكذبون. والذين آمنوا بالباطل وهم يعبدوا من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون، في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان بئس الصفقة تلك. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لهم لجاءهم العذاب عاجلا، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت إتيانه. يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب. ما الإشكال هنا؟ تأويل الكلام. الأشاعرة لا يثبتون لله كلاما وهذا من ضلالهم. ومن تحت أرجلهم ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول. عندما يقول نقول هذا ماذا؟ الآن نقول هذا للتعظيم، فنقول ليس نحن الذين نقول، نأمر بالقول، نأمر بك أن تقول. طب يقول ها ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ما الذي يقول؟ ليس الله الذي سيقول، بل الذي يقول هذا مالك الموكل بالعذاب. نعم. فعلى كلا القراءتين أولا، على قراءة النون وعلى قراءة ماذا؟ الياء. ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه، فلا تفوتوننا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في أي أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها؟ نزل في ضعفاء مسلم مكة، كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، بالتاء والياء، ترجعون ويرجعون بعد البعث. وترى القرآن كثيرا ما يستدل بالموت على البعث. وجه الاستدلال أن الله عز وجل قهر الناس بالموت، فلما قهرهم بالموت ولم يفلت منه واحد، علم أن هناك إله قهرهم بالحياة عندما أوجدهم في هذه الدنيا، ثم قهرهم بالموت فهو قادر أن يقهرهم بالبعث، فهو قادر أن يقهرهم بالبعث. وهذا المعنى موجود كثيرا في القرآن، تجده مثلا في سورة الواقعة في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم غير محاسبين وهذا بعث، ترجعون أي الروح إن كنتم صادقين، يعني كنت صادق في أنه لا بعث فامنع نفسك من الموت. فقهر الناس على الموت دليل من أدلة البعث، ها؟ التي من تدبر فيها وجدها دليل من أقوى الأدلة على البعث. وأدلة البعث في القرآن العقلية كثيرة، أوصلها بعضهم من 5 أو 6 أنواع. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون. ماذا يقصد هذه القراءة؟ لنثوينهم. المثلثة يا ماذا؟ ما هي مثلثة؟ الثالث. لنثوينهم من الثوي، الثوي من ثوى يثوي، ثويا أي الإقامة، وتعديته إلى غرفا بحذف في. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم أو ننزلنهم يعني أو لنثوينهم. فهذا من الإعجاز في تنوع القراءات. ما الإعجاز؟ عندما تجمع بين القراءات المختلفة، هناك كتاب جميل اسمه الإعجاز في تنوع القراءات، يتكلم عن إعجاز القرآن في تنوع القراءات. عندما تجمع القراءات المختلفة في نفس الآية تجد إعجاز في المعنى، إعجاز في المعنى. يعني لو قال لننزلنهم قد يفهم أنهم سينزلون في هذا المكان ثم يتركونه، لكن عندما تجمع معه القراءة الأخرى لنثوينهم، الثواء معناه ماذا؟ إقامة بدون انتقال، بعد أن هم ينزلون ويقيمون. طب لماذا لنثوينهم لا يغني عن ننزلنهم، وننزلنهم يغني عن نثوينهم؟ عرفت لماذا ننزلنهم لا يغني عن نثوينهم؟ كذلك نثوينهم لا يغني عن ننزلنهم، لأنه قد ينزل في مكان ويقيم فيه إقامة دائمة ولكن لا يملكه، لكن لما ينزل في مكان نقول نزل في المكان، من معانيها أنه ماذا؟ ملك هذا المكان، المنزل يملكه صاحبه، مكان النزول، والله أعلم. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم، وفي قراءة بالمثلثة لنثوينهم من الثوي الإقامة، وتعدية إلى غرفا بحذف في، لأنه فعل لازم، فتعدى بحذف حرف الجر، من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين مقدرين الخلود فيها نعم أجر العاملين، هذا الأجر هم الذين صبروا على أذى المشركين. والهجرة لإظهار الدين، وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكأين كم من دابة لا تحمل رزقها لضعفها الله يرزقها وإياكم أيها المهاجرون إن لم يكن معكم زاد ولا نفقة وهو السميع العليم. وهذه لفتة حسنة منه رحمه الله في بيان مناسبة ذكر الرزق هاهنا، لأنه قبل ذلك قال يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت، ثم قال بعد ذلك وكأي من دابة. ما هو نسبة ذكر الرزق بعد الأمر بالهجرة؟ أن الذي يهاجر يترك بلده وماله وقد يخشى على الرزق، فالله عز وجل يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فلا تخشوا على الرزق ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يفكون يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بكل ذلك. الله يبسط الرزق يوسعه البسط والتوسعة لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيقه له بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء. ابتلاء وامتحان نفس المعنى، كلاهما امتحان البسط والتضييق. إن الله بكل شيء عليم، ومنه هو ترجع إلى ماذا؟ إلى كل شيء، منه بالعلم الله يعني بكل شيء. البسط محل البسط والتضييق، ماذا يقصد بمحل البسط والتضييق؟ محل الإنسان، من يستحق أن يبسط له في رزقه ومن يستحق أن يضيق عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يصلحوا إلى الفقر، وبعض الناس لا يصلحوا إلى الغنى، هذا في المؤمنين. أما في الكفار الله يبسط عليهم فتنة لهم وابتلاء. المؤمن الله يعامله بالبسط والتضييق رحمة منه واختبارا. ولئن لا مقسم سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فكيف يشركون به. قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم. الحج عليكم بماذا؟ بالربوبية التي يستلزم منها الألوهية، بل أكثرهم لا يعقلون تناقضهم في ذلك، يدعون أنه ربا ثم يعبدون غيره. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها، حتى لا يظن أن العموم غير مخصوص، لأن حياة الدنيا لفظ نفض العموم. فقد يقول كل الحياة الدنيا له ولعب، لا إلا القرب، يستثنى منها ماذا؟ القرب جمع قرب الطاعات يعني. فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها، ثمرة القرب فيها أي في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بمعنى الحياة، صيغة فعلان تدل على الابتلاء. لماذا لم يقل وإن الدار الآخرة لهي الحياة؟ الحيوان أبلغ من الحياة، لأن هذه صيغة تدل على ماذا؟ على الابتلاء، يعني الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، لا بنوم ولا بمرض ولا بموت ولا بفقر ولا بغير ذلك من آفات التي تنقص الحياة. لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، ألا يدعون معه غيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون به، ليكفروا بما أتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وفي قراءة بسكون اللام وليتمتعوا. أمر تهديد، ماذا يقصد؟ يقصد أن الأمر هنا خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، هو التهديد، لأن الله عز وجل لا يأمر شرعا بالكفر. هذا كقول تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أمر تهديد. فسوف يعلمون عاقبة ذلك. أولم يروا يعلموا أن جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم، الناس يقتلون ويموتون حولهم. أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا التفسير بالمثال، يعني البطل يعم الصنم وغيره، وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. ومن أي لا أحد، هذا استفهام إنكاري، أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق النبي أو الكتاب. لما جاءه أليس في جهنم مأوى للكافرين أي فيها ذلك وهو منهم والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهلوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا وفي قراءة سبلنا قال قبل ذلك وهو منهم الضمير هو يعود إلى من وهو منهم ممن افترى يعني الذي افترى الله كذبا هو من أهل النار والذين جاهلوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا أي طرق السير إلينا وإن الله لمع المحسنين المؤمنين بالنصر والعون.